بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا بالأمس بمنظومة السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وكنا قد انتهينا من منزلة الإخلاص والصواب، يعني أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم منازل الآخرة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نواصل في هذه المنظومة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. هنا بعد أن تكلم على الإخلاص والمتابعة انتقل إلى منزلة أخرى، وهي كون المؤمن يعيش دائما بين الخوف والرجاء، يعني من صفات المؤمنين أنهم يعيشون هذه المنزلة بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، لأن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فلو عطب أو عطب جناح لا يمكن للطائر أن يطير بالجناح الآخر، فالخوف والرجاء متلازمان لا بد منهما. قال الله تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا بد للمؤمن أن يكون سائرا بين هذين الجناحين، لا يقف عند الرجاء فقط فيأمن من مكر الله، ولا عند الخوف فقط فيقنط من رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذ أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر التي يجب على المؤمن أن يحذر منها. ولذلك فإن السير بين الخوف والرجاء من أبرز صفات المؤمنين ومن أعظم المنازل العالية التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن المؤمن الحق يعيش في حالة متوازنة بين الخوف والرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا يقنط من رحمة الله. والمهم أنه يعيش بين هذين المقامين العظيمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، خافون ربهم من فوقهم. والمؤمن دائما إذا تذكر ذنوبه خاف وارتعدت فرائصه وأقبل على الله وأفاق من سباته وقام من رقدته وأقبل على ربه، لأنه يخاف أن توبقه ذنوبه. والذنوب توبق، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وإذا تذكر عفو الله تبارك وتعالى وصفحه ورحمته ورأفته علق رجاءه به، ورجاء أن يغفر له ذنوبه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الذنوب من طبع بني آدم، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا أقبلوا عليه وتابوا إليه توبة نصوحة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن هذه التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد من تطبيق ضوابطها وشروطها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. هذا إن كان الحق لله جل وعلا، أما إن كان الحق للآدميين أو للمخلوقين فينضاف إلى هذه الشروط رد حقوق الناس التي عليك، إما بردها كما كانت أو برد بدلا منها مماثل لها أو بطلب الصفح منهم والسماح إن كان عرضا أو نحو ذلك. تفضل اقرأ تعليق الشيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظر، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. هنا هذه التعليقة لا تخرج عما ذكرنا، لكنها أحكم وأدق بأن المؤمنين الخلص يعيشون بين هاتين المنزلتين، فإذا نظروا إلى ذنوبهم وتقصيرهم في جنب الله اعترفوا بذلك واعترفوا بتقصيرهم خافوا الله، وإذا نظروا إلى عفو الله مغفرته ورحمته رجوا الله سبحانه وتعالى. إذا فعلوا حسنة فإنهم يفعلونها وهم قلقون من عدم القبول، ليس سوء ظن بالله وإنما خوفا على أن يكونوا قد خسروا ولم يؤدوا هذا العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن فعلوا سيئة رجوا أن يغفر لهم ربهم، لأنهم يعلمون أنه يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه، لا يغتر أحد بعمله، يعمل العمل وهو بين أمرين، إن تذكر تقصيره خاف، إن تذكر عفو الله رجا وتعلق بالله تبارك وتعالى. هكذا شأن المؤمنين الذين يسلكون منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتصفون بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، وهنا سنعلق عليها أكثر بعد ذكر المنزلة الأخرى وهي المحبة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. بيت عظيم وفي مكان عظيم، ذكر المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، بعد ماذا؟ بعد ذكر الخوف والرجاء. وهذا هو الذي يسميه أهل العلم، إذا انضم إلى الخوف والرجاء الحب، يسمونها أركان العبادات القلبية، أركان العبادات القلبية أو أركان التعبد لله تبارك وتعالى. تخاف الله وترجوه وتحبه. وقد جمعت آية الإسراء بين هذه الصفات الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. قال الله تعالى: أولئك الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ما الذي يدل على المحبة؟ أحسنت، يبتغون، لأنهم يحبون الله ولذلك يبتغون رضوانه. يبتغون عند ربهم الوسيلة أي يطلبون القربة بالعمل بما يرضيه، يطلبون إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وقد ثبت في الصحيحين ذكر سبب القصة ذكر سبب نزول الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الإنس وبقي الجن على عبادتهم، وله حكم الرفع، وإلا فهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الأثر: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. ولعلنا نرجع إلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى أكثر: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله. قل ادعوا، الضمير يعود على من؟ على الإنس. زعمتم يعني عبادتهم، وهم من؟ الجن. من دونه أي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من هم الذين لا يملكون؟ الجن. لا يستطيعون أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. ثم وصفهم بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه أركان العبادة القلبية الثلاثة لابد للعبد من أن يتصف بها بجميعها حتى يكون محققا لعبادة الله. يعني المخلوق قد تخافه ولكنك لا تحبه، تخاف من السبع من الأسد لكن هل تحبه؟ تخاف من النار هل تحبها؟ لا. هل ترجوها؟ لا. قد ترجو مخلوقا نوالا أو عطاء لكنك قد لا تحبه وقد لا تخافه. لذلك فإن الله عز وجل مختص بهذه الأركان الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. قال السلف وأظن عن سفيان: من عبد الله بالرجاء وحده فهو أكمل مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كنت أظن أن قضية المنسوبة إلى القضية المنسوبة إلى رابعة العدوية: اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، ولكن أعبدك تتيما فيك وحبا لك وعشقا لك. كنت أظن أنها أمور قد انتهت، وإن كانت موجودة في كتب أصحاب الطرق، لكن خرجنا يوما في الدعوة ومعنا رجل خرج مع بعض الجماعات مدة طويلة، فلما جلسنا ومعنا جمع من المشايخ الفضلاء من الجامعة الإسلامية، قال هذا الرجل وهو عمي، قال: يا إخوان أنتم خرجتم الآن في سبيل الله، إياكم أن يكون هدفكم هو الثواب أو العقاب أو السلامة من العقاب، يجب أن يكون خروجكم هذا حبا لله فقط. قلت له: أنت وأنت قد أنشأت في بلد العقيدة وتعلمت التوحيد، من أين أتيت بهذا؟ وأنا أعرف مصدره. فلما أخبرت أنه مع الجماعة الفلانية عرفت أنهم هم الذين أملوا عليه هذه الفكرة الضالة المخالفة لمعتقد السلف ولهدي القرآن والسنة. لذلك فإن الواجب على المؤمن أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء والمحبة. وقد جمعت الآية كما سمعنا الكريمة هذه الصفات الثلاث. كذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قوله تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. قوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تفضل اقرأ التعليق. قال رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل: فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم مطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. محبة الله تبارك وتعالى لا تنال بالدعاوى، وإنما تنال بلزوم طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وليست تتيما وعشقا كما يزعمه أهل البدع، وإنما تمتاز بأنك أيها المحب والذي ترجو محبة الله تحب الله وترجو محبته حتى تكون من القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، لابد من أن تكف نفسك عن ارتكاب ما لا يرضاه، وأن توطن نفسك على فعل مرضي. هكذا شأن الحبيب الحقيقي مع حبيبه إذا أراد رحمته وإذا أراد قبول عمله. يجعل محبة الله فوق كل شيء. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل ذلك طاعة المحب والبعد عن معاصيه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم 10 أسباب لحصول هذه المحبة وتحققها، منها الكف، أريدها بالمعنى، منها الكف عن المعاصي والإقبال على الطاعات ومجالسة الصالحين والتقرب إلى الله بالنوافل والتطوعات والبعد عن جميع مساخط الله سبحانه وتعالى، وأداء ذلك كله بقلب مفعم ومشرب بالإيمان، ومحبة أوليائه وبغض أعدائه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. تقريبا هي لا تخرج عن هذه الأشياء. أيضا تصفية القلب وتخليته من كل محبوب سوى، أعني محبوب بهذا الوصف لا عن المحبة الطبيعية العاطفية، هذه لا تدخل في هذا الباب. وبالمقابل ملء القلب بمحبته وخوفه ورجائه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبة الله تبارك وتعالى يجب أن تملأ شغاف القلب وأن تستولي عليه، ولا بد فيها من التخلية والتحلية. والتخلية إزالة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والتحلية ملء القلب بمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه. وهذا لا يتأتى إلا بأن توطن نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وتحبها وتتلذذ بها، هذه من علامات المحبة لله عز وجل، التلذذ بالطاعة والإقبال عليه على الله تبارك وتعالى، والبعد عن كل ما يسخطه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيش؟ مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد نص المصنف رحمه الله على أن من أعظم ما يجلب لك محبة الله ذكر الله تبارك وتعالى، من أعظم ما يجلب لك محبة الله ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسيأتينا بيت فيما يتعلق بالذكر نفصل فيه أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: ولهذا قلت: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، في السر والإعلان والأحيان، الذين يحبون الله ويترقون في منازل السير إلى الله، من أعظم ما يتصفون به الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. وهم أي أصحاب هذه الأوصاف الذين يشتغلون بذكر الله في السر يعني في الخفاء والجهر والإعلان والأحيان أي في جميع الأوقات. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل إيش أحيانه أي في جميع الأوقات. ولذلك فإنه لما طلب منه الرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله تبارك وتعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذا سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قال ومن المفردين يا رسول الله ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن علامات الحب لله محبتك لذكره وإقبالك على الذكر ولزومك الذكر في جميع أحيانك. والذكر فيه حياة القلوب وغفران الذنوب والظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب. والذكر له فوائد لا تحصى ومنافع لا تستقصى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مئة قال إن للذكر مئة فائدة وعد منها نحو من 70 فارجعوا إليها. 100 فائدة لعلي أذكر بضعة فوائد منها. أولها الأجر العظيم عند الله لمن يلازم الذكر ويستمر عليه الأجر العظيم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله في يومه 100 مرة رفعت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكان كعدل رقبة كعدل 10 رقاب كأنما اعتقت 10 رقاب وكانت لك حرز من الشيطان في يوم كذلك ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل عمله. صوروا هذا الأجر العظيم الذي أعده الله للذاكرين والذاكرات. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الذكر خفيف على اللسان وعظيم في الميزان ومحبوب للرحمن. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من فوائد الذكر رفع الدرجات كما سمعنا في هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله 100 مرة. من فوائده أيضا محو السيئات وحط الخطايا. من فوائده أيضا أن الله يحفظك ويكلأك به في الدنيا، وكانت له حرزا من الشيطان. يقول فضيل بن عياض: واظبت على الذكر في على قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة، ونسيتها ليلة فلدغتني عقرب. من فوائد الذكر تفريج الكروب، فإذا ألم بك أمر أو حزبك أمر أو أصابتك مصيبة فاذكر ربك والجأ إليه وانطرح بين يديه. هناك أدعية الكرب، منها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنها قوله في دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومنه دعاء الكرب من حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وغيره: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا، وأبدله به فرحا. تأمل يا عبد الله هذا الفضل من الله، والهج بذكر الله إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى تقال؟ متى يقال هذا الدعاء؟ في آخر التشهد، ويقال إنه مع الأذكار الواردة بعد الصلاة، ولكن الأرجح من قوله قل دبر كل صلاة كذا أنه في آخر التشهد، هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. أيضا من فوائد الذكر أنه يصون لسانك من الآفات ومن الكلمات الفاسدات، فإذا عود المسلم لسانه على ذكر الله فإنه يتعود عليه فيسلم من السب والشتم واللعن والكلام الذي لا يليق. ومن فوائد الذكر أيضا أنك تكون مطمئن القلب مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلقت بالله حفظك. ومن ذلك أنه يجعلك دائما على صلة بربك، وعلى ارتباط بمحبوبك ومعبودك وهو الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا في الذكر أن من يسمعك يقتدي بك فيضاعف لك الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من فعله، لا ينقص من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن علينا أن نلازم الذكر وأن نكثر منه حتى لا يقسو القلب الذي يذكر الله سبحانه وتعالى كالحي، والذي يذكره كالميت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والإعراض عن الذكر خطير، يقسي القلب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جاء 3 نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، الثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، الثالث أدبر وتولى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبيكم عن نفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فإيش؟ فآواه الله. وأما الثاني فإنه استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذه بعض فوائد الذكر، وارجعوا إلى كتب ابن القيم فهي مليئة بالفوائد المتعلقة بذكر الله تبارك وتعالى. فضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها بل ضرورته إليه فوق كل حاجة، فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى غراس الجنات، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من ماذا؟ مما طلعت عليه الشمس. نعم. كما أنه غراس الجنات وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ولي من أبيات وكن ذاكرا لله في كل حال. يعني للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر كل حالتي ثم انكسر. حاضر، جزاك الله خير. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. تمهد أحسن الله. والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى. إلى هذا أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكل بيت يشير إلى، أو كل أحيانا كل شطر يشير إلى حديث أو نص من فوائدي، مما يدل على فوائد ماذا؟ الذكر. نعم. وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه، بجنبه مكتوب عندنا، يبقى إيش؟ بجنبه. بجنبه. بجنبه. نعم نعم، كمل. وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد. بجنبه. بجنة يمكن شهر بالنون. نعم، نون باها جنبه. طيب واصل. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، وذكر الله نور للذاكر في قلبه. هذه يعني هذه فوائد عظيمة، يعني لو تأملتها تزيد على 20 أو 30 فائدة يشتمل عليها الذكر في هذه الأبيات. ويبدو أن أن أن هذه الأبيات كانت قبل هذه المنظومة، يدل ذلك أنه أشار إليها في قصيدته حول المنهج، والتي ربما ييسر الله شرحها إن شاء الله في دروس لاحقة. وأشار إلى هذه الأبيات وأنه قالها، والذي يظهر أنه ذكر أنه قالها سنة 33 و300 وألف، وهو مولود سنة 37 وألف الهجرة، إذن لم يكد يبلغ 26 عاما رحمه الله. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. نعم فضل. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. من أبرز المنازل التي يسلكها المؤمنون والتي توصل إلى الله عز وجل أنهم يتحلون بأمرين: التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، والبعد عن ماذا؟ عن المعاصي. نعم. يتقربون إلى الله بما يرضيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول الحافظ ابن كثير: اطلبوا اتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، أو أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي. واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي. وليست الوسيلة شخصا تجعله واسطة بينك وبين الله كما يعتقده الطرقيون المبتدعة، وإنما الوسيلة هنا هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه، على أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل لا بد من البعد عن المعاصي حتى تتحقق الطاعة وتقبل، لا بد من البعد عن المعاصي، لأن المعاصي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، فإذا رانت على القلوب وغلبت عليها فإنها في غاية الخطورة. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذكر الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تقسي القلب وتبعد عن الله، والمعاصي بريد الكفر، والمعاصي من أسباب يعني قلة الرزق، ومن أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن دائما يطيع الله ولا يعصيه، يطيع الله ولا يعصيه، يتقرب إلى الله بطاعته والبعد عن معصيته، لأن هذا هو طريق السلامة. الإسلام كله لا يخرج عن فعل مأمورات وترك ماذا؟ محظورات. وهذه حقيقة التقوى، هذا هو معنى التقوى ومعنى البر ومعنى الإيمان ومعنى الإسلام، لأنها إذا اجتمعت هنا فإنها تدل على أشياء متغايرة، وإذا تفرقت شملت جميع أمور الدين، شملت جميع أمور الدين. فلا يتم إيمان العبد إلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلننتبه يا عبد الله، فإن الإعراض يخسي القلب ويبعده عن الله ويصرف عن طاعته. وكلما انهمك العبد في المعاصي كلما بعد عن الله ويصبح عديم الإحساس. من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فانتبه يا عبد الله واحذر من المعاصي، أقبل على الطاعات بما فيها الفرائض والنوافل، واعلم أنها سبب في حفظ الله لك، كما قال عبد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إن فعل الطاعات ينفعك الله بها في الدنيا والآخرة، يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. تكون سببا أيضا في حمايتك من الفتن والوقوع فيها. جاء قوم إلى التابعي الجليل عبد الله بن حبيب رحمه الله تعالى، قالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن كثيرة، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك يعني فإن يعني الاشتغال بالطاعات والبعد عن المعاصي هو العلاج الذي يجعل المسلم يسير على طاعة الله ويسير في مرضاة الله ويسير في المنازل التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. وكلما ضعفت طاعته كلما بعد عن الله، وكلما وقع في معصية أبعده ذلك عن الله تبارك وتعالى. فلنقبل على الطاعات ولنبتعد عن المعاصي، واعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله لها فوائد في الدنيا فضلا عن الآخرة، يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. انظروا يا رعاكم الله إلى قصة أصحاب الصخرة الثلاثة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: انطلق ثلاثة نفر إلى بعض حوائجهم فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا هذا الغار انحدرت صخرة فسدت عليهم ذلك الغار، فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل. فماذا يفعلون؟ يقول: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، كما يقوله مشركو هذا العصر من عباد القبور: إذا عيتكم الأمور هرعوا إلى أصحاب القبور والعياذ بالله. مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، بل يقولون: مدد يا رسول الله، مدد يا علي، مدد. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فاحذر. ماذا فعل هؤلاء النفار؟ قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم، ادعوا الله بصالح أعمالكم. قام الأول فقال: اللهم يا رب، إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق ولا أطعم قبلهما مالا ولا ولدا ولا أهلا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الكلأ والشجر بدوابي، فجئت لأغبقهما، والغبوق هو شرب اللبن ليلا وشربه نهارا يسمى صبوحا، فجئت لأغبقهما يعني اللبن، فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون يريدون الطعام، ووقف الطعام على رأسيهما حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة. سبحان الله، انظر عواقب الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي والبعد عن حقوق الوالدين. الآن البعض من الناس يرمي والديه في دار الرعاية لأن المدام تفرض عليه ذلك. تقول: ماذا أريد بأمك وأبيك؟ اختر بيني وبينهما، أنا لا أطيق الجلوس مع هؤلاء العجزة، هؤلاء الشياب المقرفين، ابعدنا عنهم، خلينا نعيش جونا ونعيش حياتنا بعيد عن هذين يعني الشيخين الكهلين العاجزين. ولكن كما تدين تدان، ثق بأن ما تفعل في أبويك سيفعل بك مستقبلا، كما تدين تدان. قال الله: فانفرجت الصخرة لكنها لا تتسع خروجها. قام الآخر قال: اللهم يا رب إنه كان لي، كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها سنة يعني فاقة، فجاءت وطلبت مني العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول الرجل: فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية: فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله، قالت: اتق الله. الله أكبر، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحق. سبحان الله، هنا تتجلى قوة إيش؟ الإيمان والارتباط بالله لا يراهم إلا الله، ويتجلى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه المرأة الموفقة، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله. يقول: فقمت وتركت لها الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة لكنه ما زال مكانا لا يتسع لخروجه. قام الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ أجره، فثمرت له ماله حتى كان له وادية من الرقيق ومن الذهب والفضة والمواشي من الإبل والبقر وما إلى ذلك. يقول: فجاء بعد سنين قال: يا عبد الله أعطني حقي. فقال: كل ما ترى أمامك هو حقك من الرقيق والذهب والفضة والمواشي. فقال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: الله والله ما هزئت بك ولكنه حق حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا، انفرجت الصخرة وخرجوا وخرجوا يمشون، خرجوا يمشون. فانظر كيف تكون عاقبة الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي والاشتغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وعد الله الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تفضل أكمل بس التعليق ثم نتوقف. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض، وترك معاصيه كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هنا يعني أكمل وضح المراد بأن فعل الفرائض مع فعل النوافل تحون بينك وبين نقص ماذا؟ إيمانك. إذا أديت الفرائض وأديت النوافل كمل إيمانك وتقربت إلى ربك. من تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراع تقربت إليه باعا. ففعل الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي تجعلك يعني قريبا من الله سبحانه وتعالى، إذا دعوت أجاب الله دعاءك، وإذا ذكرته ضاعف الله لك الحسنات، وإذا قدمت حسنة ضاعفها الله تبارك وتعالى لك، وتقيك نقصان الإيمان، لأن الإيمان قد الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص ماذا؟ بالمعصية، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فعلينا أن يعني نتنبه لهذا، وأن نكون عند حسن الظن، وأن نجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والمبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. ينفي. أحسن الله إليك. فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. نعم، يعني اجتهادك يا عبد الله في الأعمال الصالحة يذهب عنك الكسل، ويعطيك نشاطا في أمر دينك ودنياك، وشعورك بأنك مقصر في جنب الله يحفزك ذلك على الخوف من الله والإقبال عليه والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. أنزيد ولا كيف؟ وهذا رجع لكم نزيد. طيب تفضل. قال رحمه الله: نأخذ منزلا واحد منزلة واحدة. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، والصبر أمره عظيم، ومن عظمه أن الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وحبذا لو أن أحدنا قال لأولاده: من يأتيني بآيات الصبر من القرآن، يختبرهم ويعطيهم جائزة، هذا يحفزهم على قراءة القرآن كاملة، وتعطيهم مهلة لمدة 3 أيام 4 أيام، والذي يأتي بها قبل الآخر له الجائزة الفلانية، والذي بعده له الجائزة الفلانية، أو سأعطيه جائزة، الذي يأتي أول أعطيه جائزة أكثر، ومن جاء بعده ينال جائزة أقل، وهكذا. بهذه الطريقة تحفزهم. وأنا أذكر أن قبل أن يأتي الكمبيوتر، أذكر وأنا أدرس في المراحل الثانوية قبل أكثر من 40 سنة، طرحت هذه المسابقة على بعض الطلاب، أحد الطلاب جاء بها خلال 24 ساعة 90 آية، والآخرون جاءوا بها بعد ذلك. ما في كمبيوتر في ذلك الوقت يكتب الآية ثم يعني يخرجهم مباشرة، لكن هذا دليل على اهتمام يعني الشخص. فلو حبذ لو أن أحدكم أو لو أن بعض الإخوة مثلا جعل هذا بين مع أولاده، قال عندي مسابقة، الذي يأتي بكذا له كذا، 90 موضعا ذكر فيها الصبر. فالصبر سلاح للمؤمن، ومن أعظم يعني أمور العبد وعنوان السعادة أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصبر عن معاصي الله، صبر عن معاصي الله بكف النفس وكبح جماحها وربطها عن أن تقع بك في مهاوي الردى. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يعني النفس تتعود على ما تعودها عليه. ولذلك فإن النفوس ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. وقد تعتري النفس الواحدة هذه الأوصاف الثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة أحيانا، الثلاثة أحيانا. فعلينا أن نعودها على طاعة الله وعلى ما يقربنا إلى الله، وأن نصبرها على ذلك. حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وصبر على أقدار الله، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تصبر على أقدار الله، تؤمن بقضاء الله وقدره. وكلما صبر العبد كلما يعني كان الأجر أكثر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاصبر يا عبد الله، فإن من أعظم من أبرز صفات المؤمنين أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والصبر منزلة عظيمة، إذا اتصف بها العبد ارتقى بها في درجات العلا، لأنه يصبر على الضراء كما يشكر عند النعماء كما يصبر على البلاء. وهذه من أبرز صفات المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج، يعني يذكرها بالآخر، يذكرها بالجنة والنار، يذكرها بالعذاب، يذكرها بعرصات القيامة وما فيها من الحوض والميزان والصراط وعبور الصراط وتطاير الصحف والحشر والميزان وما إلى ذلك. يتذكر بإذن الله تعالى المسلم إذا سولت له نفسه أمرا فتذكر هذه الأشياء يعود إلى ربه. نعم. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. انتهى الشيخ من المنزل، نأخذ اللي بعده. والله الرضا مرتبطة بالصبر، ما رأيكم نأخذها ولا تعبتم؟ ها، بيت واحد فقط. جزاكم الله خير، تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. في جنة. في جنة وأمان. صحيح في رواية جنة، لكن الصحيح جنة. أعد البيت. نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة، في جنة وأمان. الرضا مرتبط بالصبر، لأن الصبر هو التحمل، وقد يكون مع مكابدة ومع صراع نفسي، يصبر لكنه يصبر مع ماذا؟ مع صراع بينه وبين الشيطان، لكن الصبر عظيم يصونه من ذلك. الرضا درجة فوق ذلك، فوق درجة الصبر، درجة فوق درجة الصبر، لأن الرضا هو الإقبال على الله بطيب نفس وبشغف وبطمأنينة وبمحبة يتلذذ بالطاعة، لأنه يرغب في رضا الله. ولذلك قال الله عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا بالقضاء والقدر، والرضا بالمقسوم، والرضا عن بالعبادة، والرضا بما قسم الله لك، هذا هو أرقى المنازل، أرقى المنازل التي يجب أن يسير عليها العبد. درجة الرضا درجة لا تعدلها درجة، تفعل العبادة وأنت راض ومطمئن، تترك المعاصي وأنت راض ومطمئن، تصبر على أقدار الله وأنت راض. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من التابعين رحمه الله: هو المسلم والمؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فإيش؟ ها؟ فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، لا يصبر فقط، لأن الصبر قد يكون مع منازعة النفس بين الصبر ويعني التأثر، وهو يكفي من العبد إذا حصل. لكن الدرجة العظمى التي تفوق درجة الصبر هي درجة ماذا؟ الرضا. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حاكيا عن أعدائه: مهما فعلوا بي فإن جنتي في صدري. سبحان الله. مهما فعلوا بي عن الأعداء فإن جنتي في صدري. جنته التي في صدره الرضا بأمر الله، وعدم السخط، وعدم الجزع، وعدم التسخط من المقدور. إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلى، فمن رضي فله إيه؟ الرضا، ومن سخط فله السخط. فالمؤمن الحق يرضى بقضاء الله وقدره، يرضى بفعل الطاعات، يرضى بترك المعاصي، يفعل ذلك كله عن رضا وطمأنينة قلب، فتلك جنة في قلبه، في قلبه وفي صدره، جنة، جنة الرضوان، يعني جنة لا تعدلها جنة، يشعر بها المؤمن الذي يترقى في تلك المنازل عندما يرضى عن الله ويرضى بقضاء الله ويرضى بما قسم الله ويرضى بما أمره الله به ويرضى بترك ما نهاه الله عنه. عندها يكون قد بلغ الذروة في هذه المنازل. فضل. قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها. منازعة بينه وبين الشيطان، يعني تحبس النفس، وهذا يستطيعه الكثير، لكن الصراع موجود إلا أنه يتغلب عليه بالصبر، لكن الرضا شيء آخر. فضل. وبالرضا تضمحل تلك المنازعة، ويرضى عن الله رضا مطمئنا مشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمذ. إذن الرضا منزلة عظيمة تجعل العبد يقبل على طاعة ربه بانشراح صدر وبتلذذ، بل إن من الناس من يتلذذ عند البلاء بما يلاقي، لأنه يعلم أن ما أعد الله له من ثواب أعظم من ذلك، فتهون عليه المصائب ويهون عليه البلاء، لأنه راض عن الله، راض بما قسم الله له، راض بما قدر الله عليه، راض بما أمره الله به، راض بترك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الدعاء ذلكم الدعاء الطويل الذي جاء فيه، الذي يقال بعد الصلاة بعد التشهد، الحديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد ماذا؟ بعد القضاء. هذا هو الشاهد. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينت زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث عظيم جدا، يعني تستطيع أن تؤلف فيه كتابا. وقد شرح شيخ الإسلام ابن القيم في إغاثة اللهفان جانبا من هذا الحديث، فحديث عظيم، احفظوه. هذا يقال في التشهد بعد التشهد، من الأدعية الواردة في التشهد: اللهم ارزقنا الرضا والصبر، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، والراضين بطاعتك، والراضين بترك معصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.